عين الصقر ما تنام يا كتلة إسلامية، هب في وجه الظلام حق قوة وحرية. عين الصقر ما تنام يا كتلة إسلامية، هب في وجه الظلام حق قوة وحرية. جود بدمك يلا جود، وامشي عادر بالهنود وبالرايات الخضرة سود. يا ابن القدس الآبية نمشي عادر بالإخوان، بجيش المصطفى العدنان وابن الكتلة في الميزان، واحد بيوزن مية. جود بدمك يلا جود، وامشي عادر بالهنود بالرايات الخضرة سود. يا ابن القدس الآبية نمشي عادر بالإخوان، جيش المصطفى العدنان وابن الكتلة في الميزان، الواحد بيوزن مية. وجه الشد نظل زلام، قدوتنا كان القسام، بصموده ثبتنا وسام عصدر الإنسانية. حر ما يغريك المال، وصوتك أعلى من الجبال، من يومك بطل خيال يا ابن القدس الآبية. وجه الشد نظل زلام، قدوتنا كان القسام، بصموده ثبتنا وسام عصدر الإنسانية. حر ما يغريك المال، صوتك أعلى في الميدان تصول. واسأل التاريخ يقول، من تبع نهج الرسول لا للطول الدانية. اسمع الأخبار اليوم، للأسرى وصل العلوم، هذا السجل لا ميدوم وراكم قسامية. يا بخيلك في الميدان تصول، واسأل التاريخ يقول، من تبع نهج الرسول لا للطول الدانية. اسمع الأخبار اليوم، للأسرى وصل العلوم، هذا السجل لا ميدوم وراكم قسامية. عين الصقر ما تنام يا كتلة إسلامية، ابني في وجه الظلام حق قوة وحرية. عين الصقر ما تنام يا كتلة إسلامية، ابني في وجه الظلام حق قوة وحرية. عالعقيدة مجتمعين، قايدنا أحمد ياسين والمهندس محي الدين قاد العهد العمرية. يا دروازة يا صلاح، عطرك بالشهادة فاح، وما تزحزحنا يوم رياح عن ركب الحمساوية. عالعقيدة مجتمعين، قايدنا أحمد ياسين والمهندس محي الدين قاد العهد العمرية.